تعرف نعم يا عريس ممنونك أنا ممنونك يا بي أنا ممنونا ممنونك أنا يا بي يا بي أنا ممنونا ونحن ممنونين وكمان وبعد العون من ربي هذا كله من عونا وبعد العون من ربي هذا كله من عونا ممنونك أنا يا بي وفضلك ما بقدر خبي ممنونك أنا يا بي وفضلك ما بقدر خبي لولاك العتمة بتكبر لولاك بضيع دربي لولاك العتمة بتكبر لولاك بضيع دربي كل شي تعلمته منك دفاك وطيبة قلبك كل شي تعلمته منك دفاك وطيبة قلبك وهالسمعة ما بين الناس وهالسمعة الوفا يلي من طبعك وهالسمعة ما بين الناس والوفا يلي من طبعك قال الله يطول لي بعمرك حتى بولادي فرحة بحقك وسهيد سامحني إذا يوم سهيد وخلطت بحقك وسهيد تعطيني لما بتبخل شو قلبك يا بابا كبير تعطيني لما بتبخل شو قلبك يا بابا كبير ممنونك أنا ممنونك يا بي أنا ممنونك ممنونك أنا ممنونك ممنونك يا بي يا بي أنا ممنونك ماهر وبعد العون من ربي الله هذا كله من عونه الله الله بعد العون من ربي الله هذا كله من عونك احلى عريس.